الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الغزوة هي كل معركة كان فيها رسول الله، هذه تسمى غزوة. وإذا كان الطائفة من الجيش ذهبت لقتال الأعداء وليس فيها رسول الله تسمى سرية، هذا اصطلاح معروف. الغزوة هي التي يخرج فيها رسول الله، والتي ليس فيها رسول الله تسمى سرية. طيب، في هذا الحديث دليل على إباحة أكل الجراد، وهو ظاهر، وفيه أنه لا يحتاج إلى تذكية بل يؤكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، هذا صريح في إباحة أكل الجراد، وأنه لا يحتاج إلى تذكية بالذال المعجمة، وليس التزكية بالزاي، والمراد بالتزكية ماذا؟ الذبح. نعم. قال الإمام الحافظ: ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال: في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه. هذا كلام من الحافظ رحمه الله في فتح الباري، وابن العربي ذكر ذلك في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. نعم. والظاهر من النص عموم إباحة أكل الجراد، ولذلك الحافظ قال: إذا ثبت أن فيه ضرر خاص فيحرم لأجل ذلك الضرر لا لأنه جراد. اقرأ. رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: عن دهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكى فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قوله: كنا عند أبي موسى أشعري، من هو أبو موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري، وهو من فقهاء الصحابة ومن المكثرين من الرواية رضي الله عنه وأرضاه. وقوله شبيه بالملأ، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، يعني شبيه بالعاجم، فقال له هلم، لأن المائدة كان فيها دجاج، فقال له هلم، يعني هلم لتأكل. فتلكى، ايش معنى تلكى؟ يعني تردد هو يشتهي الطعام لكن خاف أن يكون حراما. فقال له هلم للمرة الثانية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. يأكل منه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الدجاج. فيأخذ من هذا الحديث إباحة أكل الدجاج. نعم. واستثنى بعض الفقهاء الجلالة، والجلالة هي التي تأكل القاذورات والنجاسات، والجلالة تستثنى من الدجاج ومن غيره، فلحم الجلالة لا يؤكل حتى يطيب، وذلك بحبس الجلالة حتى تغذى بعلف طيب فيطيب لحمها. وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يحبس الجلالة 3 أيام، يعلفها علفا طاهرا ثم ينتفع بها من لبنها ولحمها. نعم. وله يعني المصنف عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها، يعني النبي نهى عن أكل لحمها وشرب لبنها. طيب كيف نعرف أن الجلالة قد طاب لحمها ولبنها؟ بزوال الرائحة من اللبن ومن اللحم. نعم اقرأ. أتابكم الله. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده. وهذا النهي للتنزيه حتى فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني هو، أو يلعقها يعني غيره. لكن المراد يلعقها يعني الخادم وزوجه وولده، يقول لخادمه لك ما حضرته وكان أكلا شهيا وفات عليك، يلا كمل، أو يقول لزوجته العق الأصابع، أو لولده. وهذا فيه رد على من كره ذلك، فيه رد على من كره ذلك. إخوان هذه الأحكام طالب العلم يستفيد منها، لكن غرائب السنن التي تحتاج إلى إيضاح لا يلقيها هكذا على عواهنها دون أن يبين المعنى. يقول لك ده كلام رسول الله يمكن أن يفعل. أقول لهم يا جماعة والترف أفسد على الناس كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، أفسد على الناس كثير من إيش؟ من التواضع والبساطة. ولعله يذكره المؤلف. نعم. نعم قد يكره إذا أمر بلعق إذا أعطى شخصا يلعق أصابعه أو لعقها أو ألعقها وله نية في إيه؟ في أن يأكل مرة أخرى، لكن هذا إذا كان فرغ من الأكل كالرسول لا يمسح يديه حتى يلعقها أو يلعقها، فهذا المقصود به إذا فرغ من الطعام. وأما إذا يريد أن يأكل فيكون فيها أثر إيش؟ أثر ريق، هذا فيها ما لا ينبغي. قد يقال بالكراهة في هذه الحال. عرفتم موضع الكراهة؟ أو كونه يلعقها أو يلعقها ليس بمكروه، لأن الرسول فعله، الرسول لا يفعل ما ليس، والرسول لا يفعل المكروه، إنما يفعل ما هو أفضل أو يفعل المباح. طيب أنا أريد تكتب الفوائد، هذه فوائد عظيمة. نعم ونحن قبل كده كلمناكم ووجهناكم. قال الخطابي نعم، عاب قوم أفسد عقلهم الترف فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والصحفة جزء من أجزام الطعام الذي أكلوه، يعني في الليد والفي باقي الصحن واحد، صحيح هو واحد ويأكل. ولم يكن الرسول يدخل يده فيه. شوف المناولة. طيب في هذا الحديث ماذا نستفيد بعد هذا؟ نختبر قوة استنباطكم. ركزوا في لفظ الحديث، تجدوا هذه الفائدة بادية ظاهرة. ها؟ ها؟ لو قلت العكس كان أحسن. جواز مسح، قال لا يمسح حتى، معنى إيش؟ معنى المسح بعد اللعق جائز، لكن الذي يكره هو مسحها قبل ذلك. فيمكن أن نأخذ الأمرين، يعني كراهة المسح قبل اللعق وجوازه بعد الله. نعم. لا يمكن إيش؟ تعالى هذي كون داخل في باقي الأصابع، مش بعض الأطعمة ما يكون فيها تلويث. لا، إذا يخشى من الشخص عدوى لكون به مرض فهذه حالة خاصة، لا ضرر ولا. لكن دي في الشخص السوي والعادي الذي لم يتعلق به مرض. نعم. وقد يقال فيه المحافظة على عدم إهمال شيء من الأكل والشرب الذي هو من فضل الله عز وجل. يعني يقول لك إيش في تاني عشان يعمل كده، ما حاجة بسيطة كده، شوية قطعة قطعتين صغار، فهذا فيه العناية بإيش؟ بإيه؟ ها؟ بالنعمة ولو كانت يسيرة، لأن الذي يحافظ على هذا لا شك أنه يحافظ على ما هو أكثر منه. وإذا رأينا الناس الآن يأخذون الطعام الذي بقي منهم ويرمونه في الزبالات عرفنا أنهم ازدروا نعمة الله عليه، فيخشى أن يسلبوها. في باقي فول ما تجده، أعطيه بعض الناس بحاجة إليه. وحتى من يتعفف عنه فهو غير محتاج. إذا قلت له يا أخ أنت فطرت؟ لا ما فطرت. طيب في بواقي إن شاء الله أفطر. يقول لك لا لا أنا بفطر بعد، متعود أصلا بفطر بعد، ومش متعود ولا يريد أن يأكل الفضلة. فأنت لا تعرضها عليه هذا العرض، لأنه أحيانا قد يستوحش من العرض. تقول تعال أنت أكيد ما فطرت، تعال شوف في بواقي كده. لا لا لا صلح له، سوي فيها زيت جديد، شوية بصل، وبلاش من العيش المقطع، اتبع عيش سليم، وقل له هذا نصيبك، كأنه كان ينتظرك. يقول لك الواحد ما بيأكل إلا قسمه، الآن يغير ليه اللحجة، لكن شيء ما مسوى وكل شيء ما مرتب. هذا نعم اقرأ في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. نعم. قال: باب الصيد. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. يستفاد من هذه الآية إباحة الصيد، وأن الأصل في الصيد هو الحل لما ذكرنا من هذه الآية، ولقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقوله فاصطادوا أمر المراد به الإباحة. إذن الأصل في الصيد الحل لدلالة القرآن والسنة على ذلك. نعم. وحديث وساق المؤلف حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ انظر إلى حرص الصحابة على التفقه في الدين. أصيد وعندي كلب معلم وآخر غير محلم، فما الذي يحل لي وما الذي يحرم عليه؟ يسأل. نعم نعم. قوله إن بأرض قوم أهل كتاب يعني بذلك الشام، لأنه كان في الشام رضي الله عنه. وجاء عند أبي داود أنه قال أنه جاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فذكر الحديث. وعن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. طيب، قوله وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل، هذا فيه إباحة ما رمي بيش بالسهم إذا أصاب الصيد فجرح جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الأرض. يعني إذا كان رمى الصائد بالسهم فوقع على الصيد فجرحه فمات، ولا يدري الصائد أمات من الجرح أو لكونه سقط في حفرة، فإنه يأكله. اللهم إلا إذا وقع في ماء فلا يدري هل مات غرقا أو مات من إيش، من الضرب، من ضرب السهم. فهنا قاعدة الاشتباه تدل على أنه لا يقدم عليه، لأن الأصل في اللحوم التحريم. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم، وما ذكرناه محل إجماع الأول، يعني إذا ضربه وجرحه ثم وجده ميتا جاز أكله. المالكية رحمة الله عليهم، الإمام مالك قال إذا جرحه جرحا يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده فإن ذلك الجرح الذي أحدثه ذلك السهم الذي رمى به الصائد يقوم مقام التذكية، مقام إيش؟ التذكية، فيحل للصائد ولغيره. عرفتم يا أخوان ولا واضح؟ طيب، أبديكم الفائدة بوضوح حتى لا ترتابون في معنى، ولو واحد أشكلت عليه ويسأل. طيب، ها ما رويت أنا ها صادوا غيري يعني ممكن جزئين ناشين، يعني إذا صادوا غيري لا لا أنت إنما تأكل ما إذا ضربه غيرك لا تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، وسيأتي في هذا الحديث مشروعية التسمية بقوله قال وذكرت اسم الله عليه، فذكرت اسم الله عليه. والتسمية مشروعة بالنص هذا الحديث، وذهب جمهور العلماء إلى جواز أكل الصيد إذا تركها سهوا لا عمدا، أما إذا تركها عمدا فلا يؤكل الصيد. وما قوله وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل، قال ابن دقيق العيد رحمه الله ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، قال المعلم ولم يذكر إيش التعليم ده شنو، ولا فصل عليه الصلاة والسلام في التعليم الذي هو شرط لحل إيش؟ أكل الميتة، لحل أكل الصيد. طيب، والفقهاء رحمه الله ذكروا خاصة عندنا فقهاء المالكية، قالوا هو الذي إذا انزجر، إذا زجر انزجر، وإذا اؤتمر ائتمر. يعني قلت جر يكف عن ايش؟ عن امساك الصيد، واذا انتهرته لاجل ان يذهب يصيدها فهو يذهب، فاذا زجرته في الطريق واردت ان لا يصيد هذا الصيد لكونه ليس من الصيد الحلال خلاص. نعم، هذا هو المعنى. لكن اختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن العبرة حسب القاعدة التي مرت علينا قبل ذلك أن كل شيء لم يحده الشارع بحد فالمرجع فيه إلى العرف. يعني قال معلم، ها كلبك المعلم، وسكت عن ايش؟ صفة العلم المشترك، فيرجع فيه إلى العرف، فكل ما عده الناس معلما في عرفهم فهو المعلم الذي ها يباح ما صاده. والآن في كل كلاب للصيد معروفة، يعني معروف ما هي كلب يصيد، يعني معروفة ولا لا يا سني؟ معروفة اي احسنت. طيب، قوله وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل، يعني ما صاده الكلب غير المعلم يحل بشرط، وهو اذا ادرك الصيد قبل الموت فذبحه فانه يحل اكله، او نحره ان كان مما ينحر، او ذبحه ان كان مما. وأما المعلم فإنه يباح ما صاده سواء أدرك حياته أو لم يدركها، وهذا هو الفرق بين المعلم وغير المعلم. أي معروف، النحر يكون في اللبة قدام رجل بين رجلي البعير، يعني هذا. والذبح يكون البقر، والبقر قد تذبح وقد تنحر، وأما الشاة تذبح وأما الإبل تنحر. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. نعم، أكمل حديث الشعبي. وحديث الشعبي عن عدي النحو، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذه المسألة التي نص عليها الفقهاء جاءت وصرحا بها في هذا الحديث. طيب الآن نتكلم عن الحديث. قال قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. في هذا بيان أنه لا يحل أكل الصيد إذا شاركه في اصطياده كلب آخر، لقوله فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. واضح؟ يعني أرسلت كلبك وسميت عليه فأصاب الفريسة كلب غيرك، فإنه لا يحل لك أن تأكل منه لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وقوله فإنما أرمي بالمعراض الصيدة، المعراض هو السهم الذي لا ريش فيه ولا نصل، يعني النصل معروف، المعراض الذي لا نصل فيه. ما المراد بالنصل؟ أي النصل الذي يباشر إيش؟ جرح الصيد. طيب وهي عصا يرمى بها الصيد إذا كان في طرفها إيش؟ شيء حاد، حديدة حادة، والناس الآن يسموها في بعض البلاد حربة، أحيانا يكون من خشبة من الخلف ومن قدام من حديدة سنينة، وأحيانا تكون كلها إيش؟ جزء واحد. نعم. فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بغير حده فإنه لا يؤكل. يعني الشيء اللي انضرب يعني بحده يعني من جهة النصل، أما إذا رميت بها والنصل طار فضربت بإيش؟ بإيش؟ بعرض العصا، ولأنها ثقيلة وقوية قتلت ذلك الصيد، فإن الصيد لا يؤكل. لماذا؟ لأنه يشترط في جواز أكل الصيد أن يحدث جرحا، ولذلك يرمى بالسهم فينفذ فيه، فتكون هذا النفوذ ينزل منزلة التذكية. نعم. قال الحافظ والحاصل أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك زكاته، وإن أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشب الثقيل والحجر ونحو ذلك من المثقل. يعني كأنك ضربته بحجر فإنه لا يباح أكله، بل هذا أشبه بإيش؟ بالنطح والتردية. نعم. قوله فإني آكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. هذا فيه بيان تحريم أكل الصيد إذا أكل منه الكلب. وما هي العلة؟ ذكرت في نفس الحديث، لأنه يخشى أنه أمسكها لنفسه، يعني ما دام هو مسكها وأكل فيها معناه صيد إيش؟ لنفسه، ولم يصد لك، ولا شك أن ما أكله الكلب لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والجمهور يقولون حتى لو كان ذلك الكلب معلما، لكن في هذه الحال لما أمرته ائتمر لكن نوى أن تكون له هذه الجولة، فهنا لا تؤكل لأنه أكل منها. كيف نعلم أنه إنما صاد لنفسه؟ بأكله منها. ولو كانت لك خاصة في الكلب المعلم يمسكها وينتظرها، ينتظرك بها حتى تأخذها منه، فيكون أخذ الكلب لها بفمه بمنزلة الذكاء. واستدل المالكية بذلك على أن الكلب لعابه طاهر، لأنه يجوز أكل، يجوز أكل ما أمسكه بفمه، فلو كان فمه نجسا لم يؤكل. والجواب أنه لا دليل في هذا، لا في الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولا في الحديث على أن لعاب الكلب طاهر، لأنه لم يذكر في النص القرآني وفي الحديث الأمر بغسل ما أمسكه أو غسل الموضع الذي أمسك منه الصيد. وهذا كونه لم يذكر لا دليل فيه على أنه لم يفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أحكام تتعلق بالصيد وليس بصدد بيان نجاسة الكلب وأن الموضع يغسل، لأن هذا بالنسبة للصحابة معلوم، وما كان معلوما جاز تركه، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك رحمه الله، لأن الشيء ذا معلوم ما في داعي ذكره، صحيح ولا لا؟ تقول: هل قام زيد؟ فيقول المجيب: نعم، يعني نعم قام زيد، وهذا معلوم، والشيء المعلوم لا حاجة إلى ذكره. نعم. ومنهم من قال يعفى عما عضه الكلب ولو كان نجسا، لأن هذا مما يتسامح فيه، ذكر ذلك الحافظ في الفتح. طيب، قوله: فإن أخذ الكلب زكاته. إن أخذ الكلب، أخذ اسم إن منصوب بها، وزكاته خبرها، والكلب مضاف إليه، وهذا فيه جواز أكل إيش؟ ما أمسكه الكلب المعلم ولو لم يذبح، لأن أخذ الكلب الشيء أو الصيد بفمه بمنزلة الزكاة، بمنزلة الزكاة. طيب، قوله: وإن غاب عنك، هذه ذكرناها اللفظة هذه لا قرأنا ايه فإن قاب عنك يوما، في رواية يومين وثلاثة، فلم تجد إلا فيه أثر ذا فكل شيء، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. نعم، قوله: إن قاب عنك، لا، الكلام الذي نتركه لا حاجة إلى بيان. وإن قاب عنك يوما أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، مفهومه أنه إن وجد فيه أثرا غير سهمه لا يأكل، لأن منطوق كلام الرسول حق ومفهومه حق، وبهذا نحتاج إلى أن نسأل ما هو المفهوم. ما هو المفهوم؟ اللي في ذهنك قول. وقع الناس في شجر البواد تستحوا من الخطأ ولا ها؟ هذا المنطوق تأخذته بالبلد ما يفهم من الحديث ولا؟ المفهوم دلالة أصولية معروف ها؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يا سلام على التعريف. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. العلم حفظ، ما عندك استعداد تحفظ؟ استوى زمان قرينا الكتاب ومرينا على المنطوق والمفهوم. يا سلام منطوق. ايش المنطوق؟ منطوق مهم جدا، والمفهوم مهم. ايش المفهوم؟ ايش المنطوق؟ يقول لك منتذكر بعد شوي. لما يصح العلم تكون جاهز. مكث الشيخ الاسلام تيمية في مصر 3 سنين يحدث من صدره. الامام البزار في المناقب العليه في ترجمه الشيخ الاسلام تيميه قال: وكل ما يقوله فهو مستانف له، ولا يكرر كلاما كان قد قاله في مجلس اخر. شو الجديد؟ كل يوم الله يكون في عوننا. الناس مشغولة بالدنيا والحاصلة ولا زهد في العلم اللي جينا منه كفاية، مش كده؟ قوله: إذا رميت سامك فغاب عنك فأدركته فكله. نعم، جاء في بعض الروايات ما لم ينتن، وهذا فيه دليل على أن الصائد إذا أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل. وده بيحصل في الطير مرات، الناس يضربوا، ومشينا مرة في رحلة ونبحث عن الصيد أين وقع، فيكون في تأخير أحيانا ربع ساعة يفتش عادي. وحتى لو وجدته من الغد فتأكله ما لم ينتن. قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال الإمام الحافظ في فتح الباري: وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينتهي الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحقوم مثلا فقد تم زكاته. يعني إذا وجدت ميت خالص ما تأكل، لأنه قد يكون مات من إيش؟ من الضرب، وقد يكون مات من الإيه؟ من الغرق. أما إذا فيه رمق فأدركته بالذبح فحللته حل من غير خلاف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر رجاء المواصلة في درس الغد إن شاء الله. وصلى وسلم على محمد.